الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبأسانيدكم إلى الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمنا الله وإياه، قال: كتاب الصلاة المختصر من المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على الشرط الذي اشترطنا في كتاب الطهارة. باب بدء فرض الصلوات الخمس. حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر وابن أبي عدي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رجل من قومه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول: خذ بين ثلاثة، فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم. قال: فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة: قلت: ما يعني به؟ قال: إلى أسفل بطنه، فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم، ثم أعيد مكانه، ثم حشي إيمانا وحكمة، ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطاه أقصى طرفه، فحملت عليه ثم انطلقت حتى أتينا السماء الدنيا، واستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وبعث إليه؟ قال: نعم. ففتح لنا، قال: مرحبا به، ولنعم المجيء. جاء فأتيت على آدم فقلت: يا جبريل، من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم. فسلمت عليه فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. ففتح لنا، قال: مرحبا به، ولنعم المجيء. جاء فأتيت على يحيى وعيسى فقلت: يا جبريل، من هذان؟ قال يحيى وعيسى. قال سعيد: إني حسبت أنه قال في حديثه ابني الخالة. فسلمت عليهما فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: ففتح لنا وقال: مرحبا به، ولنعم المجيء. جاء قال: فأتيت على يوسف فسلمت عليه فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم انطلقنا إلى السماء الرابعة فكان نحو من كلام جبريل وكلامهم. فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انتهينا إلى السماء الخامسة فأتيت على هارون فسلمت عليه فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم انطلقنا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى صلى الله عليه وعليهم أجمعين فسلمت عليه فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزت بكى. قال: ثم رجعت إلى سدرة المنتهى فحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نبقها مثل قلال هجر وورقها مثل آذان الفيلة. وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها، نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل، ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لنا البيت المعمور. قلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم أو آخر ما عليهم. قال: ثم أتيت بناءين، أحدهما خمر والآخر لبن، فعرض علي فاخترت اللبن. فقيل: أصبت، أصاب الله بك أمتك عن الفطرة. ففرضت علي كل يوم من 50 صلاة، فأقبلت بهن حتى أتيت على موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: ب50 صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، إني قد بلوت بني إسرائيل قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. فرجعت فخفف عني 5، فما زلت أختلف بين ربي وبين موسى، يحط عني ويقول لي مثل مقالتي، حتى رجعت ب5 صلوات كل يوم. فأتيت على موسى فقال: بما أمرت؟ قلت: ب5 صلوات كل يوم. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، قد بلوت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك. قال: لقد اختلفت إلى ربي حتى استحييت، لكني أرضى وأسلم. فنوديت: إني قد أجزت أو أمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي، وجعلت بكل حسنة 10 أمثالها. قال: حدثنا به محمد بن يحيى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام بن يحيى العودي ثم المحملي ثم المحلمي قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن مالك بن صعصعة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، فذكر الحديث بطوله. وقال قتادة: فقلت للجارود وهو إلى جنب: ما يعني به؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته، وقد سمعته يقول: من قصته إلى شعرته. فذكر محمد بن يحيى الحديث بطوله. قال أبو بكر هذه اللفظة دالة على أن قول قتادة في خبر سعيد فقلت له لم يرد به فقلت لأنس إنما أراد فقلت للجارود. باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص. حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع عائشة تقول إن الصلاة أول ما افترضت ركعتين فأقر صلاة السفر وأتم صلاة الحضر. فقلت لعروة فما لها كانت تتم؟ فقال إنها تأولت ما تأول عثمان. حدثنا به سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بمثله غير أنه قال في كلها عن. حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن قولها إن الصلاة أول ما افترضت ركعتان أرادت بعد الصلاة دون جميعها أرادت الصلوات الأربعة دون المغرب وكذلك أرادت المزيد في صلاة الحضر ثلاث صلوات خلال الفجر والمغرب. والدليل على أن قول ابن عباس فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا إنما أراد خلال الفجر والمغرب وكذلك أراده في السفر ركعتين خلال المغرب. وهذا من الجنس الذي نقول في كتبنا من ألفاظ العام التي يراد بها الخاص. حدثنا أحمد بن نصر المقرئ وعبد الله بن صباح العطار البصري قال أحمد أخبرنا وقال عبد الله حدثنا محبوب بن الحسن قال حدثنا داود يعني من أبي هند عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت فرض صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة زيد في صلاة الحضر ركعتين ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول القراءة وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. قال أبو بكر هذا حديث غريب لم يسلك أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن رواه أصحاب داود. فقالوا عن الشعبي عن عائشة خلا محبوب بن الحسن. باب فرض الصلوات الخمس والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا أبو شهيد وهو عم مالك بن أنس عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثائر الراس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلاة. قال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني ماذا فرض الله عليه من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص شيئا مما فرض الله عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. باب الدليل على أن إقامة الصلاة من الإيمان. حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة جميعا عن أبي جرة الضبعي وهو نصر بن عمران قال قلت لابن عباس إن جرة لي أن تبيذ لي فيها فأشرب منه فإذا أطلت الجلوس مع القوم خشيت أن أفتضح من حلاوته. قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم فحدثنا جملا من الأمر إذا أحدنا عمل به دخل به الجنة وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع ونهاكم عن أربع للإيمان بالله والتدرون والإيمان بالله قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتعطوا الخمس من المغانم ونهاكم عن النبيذ بالدباء والنقيل والحنتم والمزفت. هذا لفظ حديث قرة بن خالد. باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام إذ الإيمان والإسلام اسمان بمعنى واحد. خبر عمر بن الخطاب في مسألة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قد أمليته في كتاب الطهارة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا روح بن عبادة عن حنظلة قال سمعت عكرمة بن خالد بن العاص يحدث طاووسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر أنا تغزو. فقال عبد الله بن عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عاصم وهو بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. حدثنا أبي محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم قال أخبرني واقد بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. قال أبو بكر خرجك طرق هذا الخبر في كتاب الإيمان. باب في فضائل الصلوات الخمس. حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال عن مخرمة عن أبيه عن عامر بن سعد بن وقاص قال سمعت سعدا وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كان رجلان أخوان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما أفضل من الآخر فتوفي الذي هو أفضلهما ثم عمر الآخر بعده 40 ليلة ثم توفي فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الأول على الآخر فقال ألم يكن يصلي؟ قالوا بلى يا رسول الله. وكان لا بأس به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يدريكم ماذا بلغت به صلاته. إنما مثل الصلاة كمثل نهر جار بباب رجل غمر عذب يقتحم فيه كل يوم 5 مرات فما ترون ذلك يبقي من درنه لا تدرون ماذا بلغت به صلاته. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن ابن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني أبو عمار وهو شداد بن عبد الله قال حدثنا أبو أمامة قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي فأعرض عنه وأقيمت الصلاة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. قال هل توضأت حين أقبلت؟ قال نعم. قال اذهب فإن الله قد عفى عنك. باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه صلى الله عليه وسلم أن الله قد عفى عنه بوضوئه وصلاته كان معصية انتكبها دون الزنا الذي يوجب الحد إذ كل ما زجر الله عنه قد يقع عليه اسم حد وليس اسم الحد إنما يقع على ما يوجب جلدا أو رجما أو قطعا قط. قال الله تبارك وتعالى في ذكر المطلقة لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. قال تلك حدود الله قال تلك حدود الله فلا تعتدوها. فكل ما زجر الله عنه فاسم الحد واقع عليه إذ الله قد أمر بالوقوف عنده فلا يجاوز ولا يتعدى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وإسحاق بن إبراهيم بن الشهيد قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه أصاب من امرأة إما قبلة أو مسا بيد أو شيئا كأنه يسأل عن كفارتها. قال فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال فقال الرجل ألي هذه؟ قال هي لمن عمل بها من أمتي. وحدثناه الصنعاني قال حدثنا يزيد بن جرعي قال حدثنا سليمان وهو التيمي بهذا الإسناد مثله فقال أصاب من امرأة قبلة ولم يشك ولم يقل كأنه يسأل عن كفارتها. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لقيت امرأة في البستان فضممتها إلي وباشرتها وقبلتها وفعلت بها كل شيء إلا أني لم أجامعها. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه فقال عمر يا رسول الله أله خاصة أو للناس كافة؟ فقال لا بل للناس كافة. باب ذكر دليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن ما لم توش الكبائر. حدثنا يونس بن عبد العال الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن ابن أبي هلال حدثه أن نعيم بن المجمل حدثه أن صهيبا مولى العكواريين حدثه أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس على المنبر ثم قال والذي نفسي بيده 3 مرات ثم يسكت فأكب كل رجل منا يبكي حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ما من عبد يأتي بالصلوات الخمس ويصوم رمضان ويجتنب الكبائر 7 إلا فتحت له أبواب الجنة يوم القيامة حتى إنها لتصطفق ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. باب فضيلة السجود في الصلاة وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة يعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به أو يدخلني الجنة. قال فأسكت عني ثلاثة ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال أبو عمار هكذا قال الوليد يعني سجدة بنصب السين. عندك أبو طاهر هو الإسناد ما في أبو بكر. باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر. حدثنا أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن دار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال جرير بن عبد الله كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا ابن دار قال حدثنا يحيى ويزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة بن رويبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. وقال رجل من أهل البصرة وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رويبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمارة بن رويبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس ولا غروبها. فجاءه رجل من أهل البصرة فقال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا أشهد بأنك سمعته. باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا ودعاء الملائكة وشهد الصلاتين جميعا. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم فإذا كان صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة جميعا ثم صعدت ملائكة الليل ومكثت معكم ملائكة النهار فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما تركتم عبادي يصلون قالوا فيقولون جئنا وهم يصلون وتركناهم يصلون فإذا كان صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فشهدوا معكم الصلاة جميعا ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت معكم ملائكة الليل. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول ما تركتم عبادي يصلون قال فيقولون جئنا وهم يصلون وتركناهم يصلون. قال فحسبت أنهم يقولون فاغفر لهم يوم الدين. حدثناه يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان وهو الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار ويجتمعون في صلاة العصر وتصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين. باب ذكر مواقيت الصلاة الخمس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم والحسن بن محمد بن علي بن الحسين بن إبراهيم بن الحسين وأحمد بن سنان الواسطي وموسى بن خاقان البغدادي قال حدثنا إسحاق وهو ابن يوسف الأزرق وهذا حديث الدورقي قال الدورقي قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن وقت الصلوات فقال صلي معنا فلما زالت الشمس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وقال وصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية وصلى المغرب حين غربت الشمس وصلى العشاء حين غاب الشفق وصلى الفجر بغلس فلما كان من الغد أمر بلالا فأذن العشاء حين غاب الشفق وصلى الفجر بغلس فلما كان من الغد أمر بلالا فأذن الظهر فأبرد بها فأنعم أن يبرد بها وأمره فأقام العصر والشمس حية أخر فوق الذي كان وأمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق وأمره فأقام العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وأمره فأقام الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال أنا يا رسول الله. قال وقت صلاتكم بينما رأيتم. قال أبو بكر لم أجد في كتابي عن زعفراني المغرب في اليوم الثاني. حدثنا أبو دار قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت لم يزدنا أبو دار على هذا. قال أبو دار فذكرت لأبي داود فقال صاحب هذا الحديث ينبغي أن يكبر عليه. قال أبو دار فمحوته من كتابي. قال أبو بكر ينبغي أن يكبر على أبي داود حيث غلط وأن يضرب أبو دار عشرة حيث محى هذا الحديث من كتابه. حديث صحيح على ما رواه الثوري وأيضا عن علقمة غلط أبو داود وغير بندار هذا حديث صحيح رواه الثوري وأيضا عن علقمة. حدثنا بخبر حرمي بن عمارة محمد بن يحيى قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة بالحديث بتمامه قال أبو بكر هذا الخبر دال على زعم العراقيين أن المقطع عند الحاكم أن لفلان عليه ما بين درهم إلى 10 دراهم عليه 8 دراهم فجعلوا هذا المحال من المقال بابا طويلا فرعوا مسائل على هذا الخطأ وقود مقالتهم يوجب أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين والليلتين صلوات الخمس في غير مواقيتها لأن قود مقالة من أوقات الصلاة ما بين الوقت الأول والوقت الثاني وأن الوقت الأول والثاني خارجان من وقت الصلاة كزعمه أن الدرهم والعشرة خارجان مما أقر به المقر وأن الثمانية هو ما بين درهم إلى 10 قد أمليت مسألة طويلة من هذا الجنس. باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانت 5 صلوات كما على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته وأن أوقات الصلوات كانت أوقات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال أخبرنا مغيرة يعني بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله وهو بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي حا وحدثنا بندار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان حا وحدثنا سلم بن جرادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث ابن عياش بن أبي ربيعة قال وكيع عن الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن سهل بن حنيف عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين مالت الشمس قدر الشراك وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين غاب الشفق وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم وصلى بي الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثليه وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين مضى ثلث الليل وصلى بي الغداة بعدما أسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد الوقت فيما بين هذين الوقتين هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك. هذا لفظ حديث أحمد بن عبدة وفي حديث وكيع حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف يزاد كلام الإمام رحمه الله في آخر الباب الذي تقدمه إلى آخر هذا الباب إن شاء الله. باب ذكر وقت الصلاة للمعذور. أخبر حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الصبح فهو وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول فإذا صليتم الظهر فهو وقت إلى أن تصلوا العصر فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس فإذا غابت الشمس فهو وقت إلى أن يغيب الشفق فإذا غاب الشفق فهو وقت إلى نصف الليل. باب اختيار الصلاة في أول أوقاتها بذكر خبر لفظه ولفظ عام مراده خاص. قال حدثنا بندار بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك بن مغوال عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة في أول وقتها. باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الصلاة في أول وقتها بعض الصلاة دون جميع وفي بعض الأوقات دون جميع الأوقات إذ قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبريد الظهر في شدة الحر وقد علم أن لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخر صلاة العشاء إلى الآخرة إلى شطر الليل. حدثنا بندار محمد بن هشام قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن أنه سمع زيد بن وهب يحدث عن أبي ذر قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر فقال إن شدة الحر من فيح جهنم فإن شد الحر فأبرد من صلاة قال أبو ذر حتى رأينا فيئة تلول. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأحمد بن عبد الضبي وقال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد وهو ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا بندار محمد بن وشان قال حدثنا عبد الوهاب عن الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا الصلاة في شدة الحر. حدثنا قاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبد الله عن ابن داود الخريبي قال عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا الظهر في الحر. باب استحباب تعجيل صلاة العصر. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري قال أخبرني عروة عن عائشة حا وحدثنا أحمد بن عبد الضبي وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد. قال أحمد في حجرتها قال أبو بكر الظهور عند العرب يكون على معنيين أحدهما أن يظهر شيء حتى يرى ويتبين فلا يخفى والثاني أن يغلب الشيء كما يقول العرب ظهر فلان على فلان وظهر جيش فلان على جيش فلان أي غلبهم. فمعنى قولها لم يظهر الفيء بعد أي لم يغلب الفيء على الشمس في حجرتها أي لم يكن الظل في الحجرة أكثر من الشمس حين صلاة العصر. باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، والدليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله بن عمرو: فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس، إنما أراد وقت العذر والضرورة والناس لصلاة العصر فيذكرها قبل اصفرار الشمس أو عنده، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك وقت العذر والضرورة والناس لصلاة العصر حين يذكرها وقتا يمكنها أن يصلي ركعة منها قبل غروب الشمس، لأنه أباح للمصلي في غير العذر والضرورة وهو ذاكر لصلاة العصر أن يؤخرها حتى يصلي عند اصفرار الشمس أو ركعة قبل الغروب وثلاثا بعده. حدثنا علي بن حجر السعدي وقال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب قال أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حتى انصرف من الظهر، قال: وداره بجنب المسجد، فلما دخل عليه قال: صليتم العصر؟ قلنا له: إنما صرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصلينا، فلما انصرفنا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيخان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدث عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا نحوه، حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وأبو بحر قال حدثنا شعبة قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن يعني بن يعقوب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وسمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: وجدت في كتابي بخط يدي فيما نسخت من كتاب محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة قال: سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن تلك صلاة المنافق، ينتظر حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذا لفظ حديث أبي موسى. وقال ابن بزيع: بين قرني شيطان وفي قرن أو في قرني شيطان. وقال: قال شعبة: نقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وأحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما أوتر أهله وماله. حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال: مالك حدثه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. قال مالك: تفسيره ذهاب الوقت. باب الأمر بتبكير صلاة العصر في يوم الغيم والتغليظ في ترك صلاة العصر. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلامة حدثه وأن أبا المليح الهذني حدثنه قال: كنا مع بريدة الأسلمي في غزوة في يوم غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر أحبط عمله. حدثناه الحسين بن حريث أبو عمار قال حدثنا النضر بن شمين عن هشام صاحب الدستوائي عن يحيى عن أبي قلامة بهذا مثله غير أنه قال: فقد حبط عمله. باب استحباب تعجيل صلاة المغرب. حدثنا أبو الدار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد يعني بن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم نأتي بني سلمة فنبصر مواقع النبل. حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخدمي قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنهم كانوا يصلون المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون فيرى أحدهم مواقع نبله. باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب وإعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأنهم لا يزالون بخير ثابتين على الفطرة ما لم يؤخروها إلى شباك النجوم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومؤمل بن هشام الإشكوري قال حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق حا وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري قال حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرغد بن عبد الله اليزني قال: قادم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخر المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلنا. فقال: أما والله ما بي إلا أن يظن الناس أنك رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير أو على فطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. هذا لفظ حديث الدورقي. وقال المؤمل والفضل بن يعقوب: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي. حدثنا محمد بن موسى الحرشي وقال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب فذكر الحديث وقال: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير أو على فطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. قال: بلى. حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على فطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. قال أبو بكر: في قوله لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم دلالة على أن قوله في خبر عبد الله بن عمرو بن العاص ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق إنما أراد وقت العذر والضرورة لا أن يتعمد لتأخير صلاة المغرب إلى أن تقرب غيبوبة الشفق، لأن اشتباك النجوم يكون قبل غيبوبة الشفق بوقت طويل. يمكن أن يصلى بعد اشتباك النجوم قبل غيبوبة الشفق ركعات كثيرة أكثر من 4 ركعات. باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء، إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري قال حدثني أبي قال حدثني أبي قال حدثنا الحسين قال قال ابن بريدة قال ابن بريدة حدثنا عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاة المغرب، قال ويقول الأعراب هي العشاء. قال أبو بكر عبد الله المزني وعبد الله بن المغفل. باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها ولم يخف الإمام ضعف الضعيف وسقم السقيم فتفوتهم الجماعة لتأخير الإمام صلاة ويشق عليهم حضور الجماعة إذا أخر صلاة العشاء. حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار قال حدثنا سفيان عن ابن جرج عن عطاء بن عباس، وحدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وابن جرج عن عطاء بن عباس، وحدثنا عبد الجبار مرة قال حدثنا سفيان عن ابن جرج عن عطاء بن عباس وعمر عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ذات ليلة، فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والبندان، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والماء يقطور على رأسه وهو يمسح عن شقيه وهو يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرت من يصلي هذه الساعة، وقال أحدهما إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي. هذا لفظ حديث عبد الجبار حين جمع الحديث عن ابن جرج وعمر بن دينار، وقال لما أفرد خبر ابن جرج إنه الوقت لولا أن أشق على أمتي، وقال أحمد بن عبدة لولا أن أشق على المؤمنين لأمرت أن يصلي هذه الصلاة هذه الساعة. حدثنا أحمد بن حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشاء ذات ليلة فناداه عمر فقال نام النساء والصبيان، فخرج إليهم فقال ما ينتظر هذه الصلاة أحد من أهل الأرض غيركم. قال الزهري ولم يكن يصلي يومئذ إلا من بالمدينة. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العشاء إلى آخره، فخرج إلينا حتى ذهب ثلث الليل ولا ندري أي شيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يطلع على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى. حدثنا أبو دار قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود حا، وحدثنا عمران بن موسى الخزاز قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا داود حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن أبي نضوى عن أبي سعيد الخدري قال انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء حتى ذهب من شطر الليل، ثم جاء فصلى بنا، ثم قال خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، فإنكم لتزال في صلاة منذ انتظرتموها، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل. هذا حديث مندار. باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها بذكر خبر مجمل غير مفسر. حدثنا أبو دار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف الحاء، وحدثنا أبو دار قال حدثنا محمد بن جعفر بن عبد الوهاب عن عوف الحاء، وحدثنا أحمد بن مليع قال حدثنا هشيم بن عباد بن عباد وابن علية قال حدثنا عوف عن سير بن سلامة عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. هذا حديث أحمد بن مانع، وفي حديث يحيى بن سعيد قال حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال قال دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي فسأله أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، قال كان يستحب أن يؤخر العشاء التي تدعو لها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وفي حديث محمد بن جعفر وعبد الوهاب عن أبي المنهال ومتن حديثهما مثل متن حديث يحيى. باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء إذا أخرت الصلاة، وفيه ما جل على أن كراهة النبي صلى الله عليه وسلم النوم قبلها إذا لم تؤخر. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثنا عبد الله بن عمر وحدثنا محمد بن حسن بن تسنيم قال حدثنا محمد بن بكر عن البرساني قال حدث قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل ذات ليلة عن صلاة العتمة حتى رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج فقال ليس ينتظر أحد من أهل الأرض هذه الصلاة غيركم. هذا حديث محمد بن مكرم. وقال ابن رافع حتى رقدنا في المسجد، وفي خبر ابن عباس فخرج عمر فقال يا رسول الله الصلاة قد رقد الصلاة رقد النساء والولدان. حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حا، وحدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم قال حدثنا محمد بن مكر قال أخبرنا ابن جريج حا، وحدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا حجاج بن محمد بن عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج، وقال حجاج قال ابن جريج أخبرني المغيرة بن حكيم أن أم كلثوم بنت أبي بكر أخبرته عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد فخرج فصلى وقال إنه وقتها لولا أن أشق على أمتي. وفي خبر أبي عاصم ومحمد بن بكر قال حدثني المغيرة بن حكيم قال أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخر صلاة العشاء الآخرة صلاة العشاء الآخرة حتى نام أهل المسجد لم يزجرهم عن النوم لما خرج عليهم ولو كان نومهم قبل صلاة العشاء لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة مكروها لأشبه أن يزجره النبي عن فعلهم صلى الله عليه وسلم عن فعلهم ويوبخهم على فعل ما لم يكن لهم فعله. وفي خبر عطاء عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت قال في وقت صلاة العشاء الآخرة في الليلة الثانية فنمنا ثم قمنا ثم نمنا ثم قمنا ثم نمنا مرارا. باب كراهية تسمية صلاة العشاء عتمة. حدثنا محمد عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي لبيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغلبنكم العرب على اسم صلاتكم إنهم يعتمون على الإبل إنها صلاة العشاء. باب استحباب التغليس في صلاة الفجر. حدثنا عبد الجبار بن العلاء والمخزومي وأحمد بن عبد الله قال أحمد أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنا نساء المؤمنات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفن. زاد أحمد ثم ذكر الغلس. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال أخبرنا ابن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. حدثنا ربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فأقر الصلاة شيئا فقال عروة بن الزبير أما إن جبريل قد أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر لما تقول. فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه فحسب بأصابعي خمس صلوات ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس وربما أقرها حين يشتد الحر ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخرها حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات صلى الله عليه وسلم ثم لم يعد إلى أن يسفر. قال أبو بكر هذه الزيادة لم يقلها أحد غير أسامة بن زيد. وفي هذا الخبر كله دلالة على أن الشفق فيض الحمرة لأن في الخبر ويصلي العشاء حين يسود الأفق حين يسود الأفق وإنما يكون سودات الأفق بعد ذهاب البياض الذي يكون بعد سقوط الحمرة لأن الحمرة إذا سقطت مكث البياض بعده ثم يذهب البياض فيسود الأفق. وفي خبر سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أذن بلال العشاء حين ذهب بياض النهار فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاة فصلى. حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال حدثنا صدقة بن عبد الله الدمشقي عن أبي وهب وهو عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فذكر الحديث بطوله في مواقيت الصلاة في اليومين والليلتين قال وفي الليلة الأولى وقال في الليلة الأولى ثم أذن بلال للعشاء حين ذهب بياض النهار وأمره النبي صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاة فصلى وقال في الليلة الثانية ثم أذن بلال للعشاء حين ذهب بياض النهار فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فنمنا ثم نمنا مرارا ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة منذ انتظرتم الصلاة ثم ذكر الحديث بطوله. حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا محمد وهو ابن يزيد وهو الواسطي عن شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إلى العصر ووقت العصر إلى صغرار الشمس ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. قال أبو بكر فلو صحت هذه اللفظة في هذا الخبر لكان في هذا الخبر بيان أن الشفق الحمرة إلا أن هذه اللفظة تفرد بها محمد بن يزيد إن كانت حفظت عنه وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر ثور الشفق مكان ما قال محمد بن يزيد حمرة الشفق. حدثنا هم دارون أبو موسى قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت أبا أيوب الأزدي عن عبد الله بن عمرو فذكر الحديث وقال في الخبر وقت المغرب ما لم يسقط طور الشفق ولم يرفعه. وحدثنا محمد بن بشار في عقبه قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال شعبة رفعه مرة وقال ابن دارون مثل الحديث الأول ورواه أيضا هشام الدسوائي عن قتادة ورفعه قد أمليته قبل وقال إلى أن يغيب الشفق ولم يكن ثور ولا حمرة ورواه أيضا سعيد بن أبي عرومة ولم يرفعه ولم يذكر الحمرة وكذلك رواه ابن أبي عدي عن شعبة موقوفا ولم يذكر الحمرة عن شعبة. حدثنا بهما أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة حا وحدثنا أيضا أبو موسى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كليهما عن قتادة بهذا الحديث موقوفا ليس فيه ذكر الحمرة. والواجب في النظر إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفق هو الحمرة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول وقت العشاء إذا غاب الشفق لا يصلي العشاء حتى يذهب بياض الأفق لأن ما يكون معدوما فهو معدوم حتى يعلم كونه بيقين فما لم يعلم بيقين أن وقت الصلاة قد دخل لم تجب الصلاة ولم يجز أن يؤدي الفرض إلا بعد يقين أن الفرض قد وجب فإذا غابت الحمرة والبياض قائم لم يغب فدخول وقت صلاة العشاء شك لا يقين لأن العلماء قد اختلفوا في الشفق فقال بعضهم الحمرة وقال بعضهم البياض ولم يثبت علمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفق الحمرة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفق المسلمون عليه فغير واجب فرض صلاة إلا أن يجيبه الله أو رسوله أو المسلمون في وقت فإذا كان البياض قائما في الأفق وقد اختلف العلماء في إيجاب فرض صلاة العشاء ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر بإيجاب فرض صلاة في ذلك الوقت فإذا ذهب البياض واسود فقد اتفق العلماء على إيجاب فرض صلاة العشاء فجائز في ذلك الوقت أداء فرض تلك الصلاة والله أعلم بصحة هذه اللفظة التي ذكرت في حديث عبد الله بن عوف. باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه إذ الفجر هنا فجران طلوع أحدهما بالليل وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار. حدثنا محمد بن علي بن محرز أصله بغدادي بالفسطاط قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان علي بن جريج عن عطاء علي بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفجر فجران فجر يحرم فيه الطعام ويحل فيه الصلاة وفجر يحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام. قال أبو بكر في هذا الخبر دلالة على أن صلاة الفرض لا يجوز أداؤها قبل دخول وقتها. قال أبو بكر قوله فجر يحرم فيه الطعام يريد على الصائم ويحل فيه الصلاة يريد صلاة الصبح وفجر يحرم فيه الصلاة يريد صلاة الصبح إذا طلع الفجر الأول ولم يحل أن يصلي في ذلك الوقت صلاة الصبح لأن الفجر الأول يكون بالليل ولم يريد أنه لا يجوز أن يتطوع بالصلاة بعد طلوع الفجر الأول وقوله ويحل فيه الطعام يريد لمن يريد الصيام. قال أبو بكر لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزبيري. باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد وذكر دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة الجالس في المسجد. حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثني الضحاك بن مخلد قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد من الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء في المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ما منكم من رجل يخرج من بيته فيصلي مع الإمام ثم يجلس وينتظر الصلاة الأخرى إلا والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ثم ذكر الحديث. قال أبو بكر لم يروي هذا غير أبي عاصم. حدثنا ابن دار قال حدثنا يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن عمر قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت من ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب النشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل طلبت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة أخفاها لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وقال لنا بندار مرة امرأة ذات حسب وجمال فقال إني. قال أبو بكر هذه اللفظة لا تعلم يمينه ما تنفق شماله قد خلف فيها يحيى بن سعيد فقال من روى هذا الخبر غير يحيى لا يعلم شماله ما ينفق يمينه. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل كان يوطن المساجد فشغله أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم. باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء إذا أشبهه في بعض المعاني لا في جميعها. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن العبد لا يزال في صلاة ما دام في صلاة ما دام في مصلاه ينتظرها، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال في صلاة، أي إن له أجر المصلي، لا إنه في صلاة في جميع أحكامه. إذ لو كان منتظر الصلاة في صلاة في جميع أحكامه لما جاز لمنتظر الصلاة في ذلك الوقت أن يتكلم بما يقطع عليه صلاته لو تكلم به في الصلاة، ولما جاز له أن يولي وجهه عن القبلة أو يستقبل غير القبلة، ولكان منهيا عن كل ما نهي عنه المصلي. حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري قال حدثني أبي قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم ينصرف أو يحدث. قالوا ما يحدث؟ قال يفسو أو يضرط. قال أبو بكر وهذه اللفظة يفسو أو يضرط من الجنس الذي يقول إن ذكرهما لعلة، لأنهما وكل واحد منهما على الانفراد ينقض طهر المتوضي، وكل ما نقض طهر المتوضي من الأحداث كلها فحكمه حكم هذين الحدثين. وهذا من الجنس الذي أجبت بعض أصحابنا أنه من الخبر المعلل الذي يجوز أن يشبه به ما هو مثله في الحكم، ولو كان التشبيه والتمثيل لا يجوز عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم على ما توهم بعض من خالفنا، لكان البائع في كوز أو قارورة، والمتغبط في طشت أو إجانة إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة كان له أجر المصلي، والمحدث إذا خرجت منه ريح لم يكن له أجر المصلي، وإن جلس في المسجد بعد خروج الريح منه ينتظر الصلاة. ومن فهم العلم وعقله ولم يعاند ولم يكابر غفلة علم أن قوله يفسو أو يضرط إنما أراد الفساء والضراط ينقضان طهر المتوضي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لمنتظر الصلاة بعد هذين الحدثين فضيلة المصلي لأنه غير متوضئ، فكل منتظر الصلاة جالس في المسجد غير طاهر طهارة تجزيه الصلاة معها، فحكمه حكم من خرجت منه ريح نفضت عليه الطهارة. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين ونسأله التوفيق والتيسير، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الإمام أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب بدء فرض الصلوات الخمس. ثم ذكر حديث قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة، ومالك بن صعصعة صحابي جليل، ويقول ابن حجر الظاهر أنه مات قديما، ولذا قال رجل من قومه كان من الأنصار من بني مازن. نعم، فذكر قصة فرض الصلوات الخمس. فلا شك أن الصلوات الخمس إنما فرضت عندما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء، لكن هل كان مفروضا على الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من الصلاة قبل أن تفرض الصلوات الخمس؟ هذا محل خلاف بين العلماء هناك، أو بل جاءت بعض الأحاديث والآثار أن من حين أرسل صلى الله عليه وسلم وبعث علمه جبريل الوضوء وعلمه الصلاة، ثم عندما عرج به إلى السماء فرضت عليه الصلوات الخمس. نعم، وحديث أنس بن مالك هذا قد خرجه البخاري في صحيحه ومسلم، فهو حديث متفق على صحته. نعم، قال قتادة: سألت الجارود. الجارود هذا هو ابن أبي صبرة، أو الجارود بن صبرة البصري، وهو صدوق من أقران قتادة، والجواريد أي من اسمه الجارود في الكتب الستة ثلاثة: الجارود العبدي صحابي، والجارود بن معاذ، السلمي الترمذي وهو ثقة نعم من شيوخ الترمذي. فهؤلاء ثلاثة، ليس هناك رابع من اسمه الجارود في الكتب الستة. نعم. ثم ذكر حديث عائشة وهو متفق على صحته: إن الصلاة أول ما افترضت ركعتين، فأقر الصلاة السفر وأتم الصلاة الحضر. فقلت لعروة أي الزهري: فما لها كانت تتم؟ عائشة كانت تسافر وكانت تتم رضي الله عنها. فقال: إنها تأولت ما تأول عثمان، لأن عثمان بعد السنة السادسة في الحج أتم رضي الله تعالى عنه. نعم. فقال عروة أنها تأولت، نعم، وإتمام عثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهما ومتابعة عبد الله بن مسعود لعثمان يدل على أن افترضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر أن هذا ليس على الوجوب وإنما على السنية، أن السنة والأفضل والمؤكد هو أن يصلي المسافر ركعتين، ولكنه لو أتم فإن هذا جائز بدليل أن عثمان أتم وأتم من معه، كل الذين معه من الصحابة وغيرهم قد أتموا، فهذا إجماع. نعم. ثم ذكر حديث مجاهد عن ابن عباس في ذلك أيضا وهو صحيح قد خرجه الإمام مسلم. وتقدم لنا في صلاة الخوف أن صلاة الخوف ذهب بعض أهل العلم إلى أنها قد تصلى ركعة. نعم. وحديث ابن عباس هذا يؤيدها. نعم. ثم ذكر حديث الشعبي عن مسروق عن عائشة، وهذه الطريق لا تصح، وقد بين أبو بكر بن خزيمة علة هذا الخبر فقال: هذا حديث غريب لم يسنده أحد أعلمه غير محبوب بن الحسن، رواه أصحاب داود بن أبي هند فقالوا عن الشعبي عن عائشة، والشعبي لم يسمع من عائشة فهذا منقطع، ومحبوب بن الحسن فيه لين، فهذا أحد الأخبار التي علها أبو بكر بن خزيمة. نعم. ثم بوب ابن خزيمة على أن الصلوات المفروضة هي خمس لا غير، الصلوات المفروضة هي خمس لا غير، ينبغي أن يقيد هذا في أي وقت، في ماذا؟ في اليوم والليلة، لأن هناك صلوات واجبة لكن ليست مقيدة في ماذا؟ في اليوم والليلة، ليست مقيدة في اليوم والليلة. صلاة العيد على القول الراجح فرض، حتى أمر عليه الصلاة والسلام بإخراج الحيض، الحيض التي ليس لها صلاة مأمورة بأن تخرج، وحتى المرأة التي ليس لها جلباب تلبسها أختها من جلبابها، تلبسها أختها من جلبابها، فهي مفروضة. وأيضا صلاة الكسوف، إذا رأيتم ذلك فافزعوا، فافزعوا إلى الصلاة، ولذا ينادى لها بالصلاة جامعة، اجتمعوا الصلاة جامعة. لكن هذه مقيدة باليوم ولا غير مقيدة؟ غير مقيدة. فاللي في اليوم، إذن هذا التبويب لعل يكتب أبو عبد الرحمن، هذا التبويب ينبغي أن يقيد باليوم، باليوم. الشيخ حسن يقول لعلك تتكلم على التبويبات، فهذه ينبغي أن تقيد، هذا التبويب يضيف أبو عبد الرحمن، الأولى أن يقيد باليوم والليلة. نعم. ولذا في الحديث: خمس صلوات كتب، بارك الله فيك، كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. نعم. ثم في الحديث: أفلح وأبيه إن صدق، رواية الإمام مالك: أفلح إن صدق، فرواية الإمام مالك أصح من رواية إسماعيل بن جعفر، ولذا رواية الإمام مالك متفق عليها بخلاف رواية إسماعيل، فإن الإمام مسلم انفرد بها. نعم. ثم ذكر حديث أبي جمرة، وليس هناك من الرواة ممن يكنى بأبي جمرة غير أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي. نعم. والأولى عدم التسمي أو التكني بهذه الألفاظ، جمرة وشهاب وما شابه ذلك. نعم. وأبو جمرة ثقة جليل. نعم. ذكر قصة مجيء وفد عبد القيس. نعم. وهو حديث صحيح متفق على صحته. نعم. وفيه آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. طيب المذكور خمس، ما الجواب يا أبا معاذ؟ المذكور خمس: شهادة لا إله إلا الله في رواية وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة هذه الثانية، وإيتاء الزكاة ثلاث، صوم رمضان أربعة، تعطوا الخمس خمس، وأنهاكم عن أربع أربع: النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. أربعة: الدباء والنقير والحنتم والمزفت، لكن الأوامر خمس. ما الجواب؟ والله شهادة لا إله إلا الله على رأس، على رأس ذلك شهادة لا إله. نعم. والله قد يكون الخمس من المغنم، قد يكون يعني زادهم عليه الصلاة والسلام في إعطاء الخمس من المغنم، قد يكون يعني زادهم ذلك، هي الأربع المذكورة وزادهم ذلك. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فشهادة لا إله إلا الله هي الأساس. نعم. فقد تكون يعني الخمس كيف؟ يعني نعم ليست هي في درجة الأربع، هي ليست أعطاء الخمس ليست في درجة الأربع، وتكون في حالة الجهاد إذا وجدت الغنائم. كيف تدخل في الزكاة؟ والله يعني في فرق بينهما، وإن كانت كلها حقوق مالية. نعم. هذا طبعا نسخ بعد ذلك، نسخ ان اشربوا في يعني كل شيء ما عدا ماذا؟ ما لم يكن خمرا. نعم. والدباء هو القرع، تنقر الدباء القرع، يعني يخرج ما فيها حتى تيبس القشرة فتتخذ آنية في الشراب يشرب فيها. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر في بني الإسلام على خمس. نعم. ثم بعد أن بين فرضية الصلوات أتى إلى فضائل الصلوات الخمس، وفضائل الصلوات الخمس أمرها عظيم وكبير، وذكر منها حديث سعد بن أبي وقاص في الذي مات بعد صاحبه بأربعين، بعد أخيه بأربعين يوما. نعم. يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الجزم، لأنه قال: فما يدريكم ماذا بلغت به صلاته، فكأن نهاهم أن يجزموا بذلك، مثل ما قالت أم العلاء كما في البخاري: شهادة عليك إن الله قد آتاك اليقين، في حديث عثمان بن أبي العاصي. فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك، في حديث عثمان بن مضعون قال: وما يدريك، أنا لا أدري ما يفعل بي، فكره منها أن تجزم. نعم. لأن الأمر لله عز وجل. نعم. ثم ذكر حديث أبي أمامة، وهو حديث صحيح قد خرجه مسلم. طبعا حديث عبد الله بن وهب عن مخرم عن أبيه إسناده جيد، إسناده حسن جيد. ثم ذكر حديث نعم حديث أبي أمامة وهو صحيح خرجه مسلم، ثم ذكر حديث ابن مسعود وهو متفق عليه، وفيه إن الصلوات الخمس كفارة للسيئات، والمقصود بالسيئات هي الصغائر كما في الباب الذي بعده. طبعا ساق حديث ابن مسعود من أكثر من طريق، منها طريق إسرائيل وهذا حسن، طريق إسرائيل عن سماك حسن، والذي قبله صحيح. نعم، ثم بوب أن الصلوات الخمس تكفر صغائر الذنوب بدليل حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وهو صحيح خرجه مسلم. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، وفي رواية ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فدل هذا والله أعلم على أن الحج يكفر الصغائر دون الكبائر، يعني من ذهب من أهل العلم كالحافظ بن حجر إلى أن الكبائر أيضا مكفرة في جزئه قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج، يعني فيه نظر عندنا هذا نص يقيد ذلك، الصلوات الخمس أفضل من الحج، وعندنا أيضا عندنا الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وعندنا أيضا ما ثبت في مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الشهيد يكفر له كل شيء إلا الدين. نعم، فالأقرب أن الحج مقيد بذلك. ثم ذكر فضيلة السجود في الصلاة. نعم، قال ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ماذا؟ وهو ساجد. وحديث ثوبان صحيح خرجه مسلم. ثم ذكر حديث جرير وهو متفق على صحته، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم، وهذا من أصح الأسانيد على وجه الأرض. ثم ذكر حديث أبي بكر بن عمارة برويبة عن أبيه وهو صحيح مخرج في مسلم، لأن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نعم، ثم ذكر حديث اجتماع الملائكة حديث أبي هريرة. نعم، وهو حديث صحيح. نعم، ثم بعد أن ذكر الفضائل أتى إلى مواقيت الصلوات الخمس، فذكر حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن السائل الذي سأل قال له عليه الصلاة والسلام صلي معنا، وحديث سليمان بن بريدة عن أبيه حديث صحيح قد خرجه مسلم في صحيحه. وفي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل له أن صلاة الفجر من حين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس إلى طلوع حاجب الشمس، لا، قال صلي معنا. فالإسلام عملي، ولذا عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات صعد المنبر وصلى وقال إنما فعلت هذا حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي، ولذا في المسيء في صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى في المرة الثالثة قال لا أحسن غير هذا علمني، قال إذا قمت إلى الصلاة. اضطر عليه الصلاة والسلام أن يبين له الصلاة من جهة القول. فالإسلام عملي، والأمور العملية ترسخ في الذهن ويستفيد منها الإنسان أكثر من الأمور القولية. القول الإنسان ممكن أن يتكلم وافعلوا وافعلوا وافعلوا وافعلوا، لكن الشأن في ماذا؟ الشأن في القول، الشأن نعم في عفوا الشأن في العمل، الشأن في العمل. والآن الكلام كثر، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ثم ذكر قصة بندار إن ابن دارس روى هذا الحديث مختصرا وهو في المواقيت. قال ابن دارس: فذكرت لأبي داود، أبو داود الطيالسي، فقال صاحب هذا الحديث: ينبغي أن يكبر عليه. قال ابن دارس: فمحوته من كتابي. يكبر عليه يعني يصلى عليه صلاة الجنازة، يعني ميت يقصد. لكن أبو بكر بن خزيمة رد عليه وبين أن الحديث صحيح، لكن يقصد أبو داود أنه يعني أنه ما فيه التفصيل الذي جاء في طريق آخر. نعم. ثم ذكر حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة قال: وكيع الزرقي، وفي التقريب المخزومي. طلع يا أبا عبد الرحمن. عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة، عبد الرحمن فيه بعض الضعف، قال النسائي ليس بالقوي. التقريب ولا؟ نعم، بالتقريب وفروعه. نعم. عن حكيم بن أبي حكيم وهو صدوق لا بأس به. نعم. فالحديث الخلاصة أنه يعني ليس بالقوي، سناده يعني صالح، يعني فيه لفظة غريبة وهي أن هذه الصلوات قد فرضت على من كان قبلنا، وأن نفس الأوقات، وأنها نفس في نفس الأوقات. وهذا فيه بعض النظر والله أعلم، لأن جاء بأن صلاة العصر لها من حافظ عليها له الأجر مرتين، لأنها لم تكن على من كان قبلنا في هذا الوقت أو نحو ذلك. نعم. ثم بعد أن ذكر أوقات الصلوات الخمس ذكر وقت الصلاة المعذور، وأن وقت الصلاة المعذور يمتد بالنسبة للمعذور. وعندنا وقتان للعذر، عندنا وقت العصر وعندنا وقت العشاء. أما وقت العصر فالوقت المختار إلى ما لم تصفر الشمس، فإذا اصفرت الشمس أصبح هذا وقت للمعذور، لا يجوز الإنسان أن يؤخرها إلى اصفرار الشمس. والمقصود اصفرار الشمس كما جاء تلك صلاة المنافق، يعني قبيل مغيب الشمس بنحو 10 دقائق أو نحو ذلك، عندما تكون الشمس بين قرني شيطان، يعني أو أقل من ذلك، يعني 5 دقائق أو نحو ذلك. والوقت الثاني هو العشاء، وقت الاختيار إلى نصف الليل، لكن لو طهرت الحائض قبل الفجر تصلي ماذا؟ تصلي العشاء. نعم. فذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث صحيح خرجه مسلم. ثم بين بعد ذلك ابن خزيمة ما هو الأفضل في أداء الصلوات، هل في أول وقتها أو في آخره. نعم. فساق من طريق عثمان بن عمر قال: حدثنا مالك بن مغول عن الوليد بن عيزار عن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: الصلاة في أول وقتها. اللفظ الصحيح المتفق عليه: الصلاة على وقتها، هذا الأصح. فيسجل أبو عبد الرحمن أن هذا اللفظ فيه شذوذ ومروي بالمعنى. نعم. وسجل حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله أن فيه بعض الضعف، وأذكر بارك الله فيك الاستشكال هذا كلام ابن حجر موجود في التقريب. إيه؟ قال عبد الرحمن بن الحارث الزرقي صوابه المخزومي، وقال عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أو الحارث المدني صدوق له أوهام، من السابعة مات سنة 43 وله 63 سنة. إذن هنا الزرقي خطأ، الصواب المخزومي، لكن هكذا وقع، هكذا وقع، نقول الصواب المخزومي. فوقيع يبدو أن أخطأ فيه، ومغيرة سماه أيضا. من بنو زريق من الأنصار، والمخزومي من قريش. نعم، إذن الصواب الصلاة في أول الصلاة على وقتها. نعم، ثم ذكر حديث أبي ذر وهو صحيح متفق عليه. نعم، ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو أيضا صحيح متفق عليه. ثم ذكر حديث عائشة أبردوا في الظهر، وأظنه غريب، إسناده غريب، ولعل أبو عبد الرحمن يراجع لنا كلام البزار على هذا الخبر. طبعا حديث نافع عن ابن عمر حديث صحيح خرجه البخاري، لكن حديث عائشة فيما يبدو أنه الإسناد غريب. ثم ذكر حديث عائشة وهو متفق على صحته، كان عليه الصلاة والسلام يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتي لم يظهر الفيء بعد. هذا يدل على أن الشمس ماذا؟ مرتفعة، أن الشمس مرتفعة، لأن كلما تنزل الشمس إلى جهة الغروب كلما نعم زاد يبدأ الظل يزداد. فالسنة التبكير في صلاة العصر، وأما الظهر ففيها التفصيل. الصلوات تختلف، في صلوات الأفضل دائما التبكير فيها، وهي صلاة الفجر يغلس بها، وصلاة العصر وصلاة المغرب، هذه السنة فيها التبكير دائما. وعندنا صلاة الظهر فيها التفصيل، في شدة الحر السنة ماذا؟ التأخير والإبراد. وعندنا صلاة الأفضل فيها دائما التأخير وهي العشاء ما لم يشق على المصلين. نعم، فإذا كان لا يشق فالسنة الأفضل التأخير فيها، هذا فيما يتعلق بأوقات أداء هذه الصلوات. في هذا الوقت يعني طبعا يدخلون الفجر قبل وقته، لكن المقصود إذا طلع الفجر الصادق تصلى السنة الراتبة ثم تقام الصلاة، هذا هو الأولى. ويدل على هذا أنه يعني في حديث أنس عن زيد بن ثابت تسحر مع الرسول عليه الصلاة والسلام في رمضان، قال ثم قمنا إلى الصلاة، قال كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. نعم، يعني صلاة راتبة. ثم نعم، ثم ذكر بعد ذلك حديث أنس بن مالك، وفيه تلك صلاة المنافق يجلس يوقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنكرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لأن الشمس تكاد تغيب، فراح يؤدي الصلاة وهو ماذا؟ مستعجل. وهذه صلاة المنافقين، نعوذ بالله من ذلك. ولذا ينبغي أن لا يستعجل في الصلاة. الآن مع الأسف الشديد أغالب الصلوات في مساجد المسلمين الاستعجال في الصلاة، الاستعجال في الصلاة، لا أقصد تأخير الوقت لا، وإنما يخففون الصلاة، يخففون الصلاة. فالمهم يعني لا شك أن السنة عدم الاستعجال للتأني في الصلاة. نعم. وحديث أنس نعم حديث صحيح نعم قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله, وهو متفق عليه, أي كأنما فقد أهله وماله. وهل تفوت الجماعة أم الوقت؟ قال مالك تفسيره ذهاب الوقت, يعني هذا هو الأقرب والله أعلم ذهاب الوقت. وفي حديث أبي المليح عن بريدة بن الحصيب قال من ترك صلاة العصر أحبط عمله, هذا في توكها, والأول الذي تفوته يفوت وقتها والله أعلم. وأيضا حديث بريدة في الصحيح نعم وهو حديث صحيح. نعم. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله, وحديث جابر بن عبد الله نعم سناده جيد, سناده جيد. ثم ذكر حديث أنس وهو صحيح نعم. وجدت كلام البزار؟ نعم. أعطنا إياه. قال أنا أعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه وهو غريب. نعم أحسنت. كم رقمه؟ 331. فهذا يسجل نعم, هذا في صحته نظر, هذا غريب. حديث بارك الله فيك عائشة 331 من تفرد به؟ هكذا قال لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه وهو غريب. طيب من شيخه؟ قال حدثنا القاسم بن محمد. خلص هذا نفس شيخ ابن خزيمة. هذا لا يصح والله أعلم. شوف إن بارك الله فيك أيضا حديث ابن أبي ذئب عن القعقاع عن المقبري عن القعقاع بن حكيم عن جابر, وشوف إن بعد أيضا الحديث الذي بعده حديث ثابت عن أنس. نعم. ثم ذكر حديث لابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي أيوب الأنصاري قال لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. نعم هذا إسناده صالح, هذا إسناده صالح. نعم. فالسنة في المغرب المبادرة بها. ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى, طريق عمر بن إبراهيم, وهذه الطريق لا تصح. عمر بن إبراهيم في رواية عن قتادة فيها نظر, نعم. ثم ذكر حديث ابن بريدة عن عبد الله المزني لا يغلبنكم الأعراب الأسم صلاتكم المغرب, يقول الأعراب هي العشاء. هذا فيه أن المسميات الشرعية ينبغي أن يحافظ عليها ولا تغير. نعم. وحديث عبد الله المزني في البخاري. نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر صلاة العشاء. نعم. وهو حديث صحيح متفق على صحته. ثم ذكره من حديث ابن عمر هذا المتن وهو أيضا صحيح. صحيح من حديث نافع عن ابن عمر، وأما حديث معمر عن حديث عبد الرزاق عن معمر يراجع. نعم، حديث نافع عن ابن عمر خرجه مسلم. نعم، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح. ثم ذكر حديث أبي برزة وهو صحيح، في الصحيح ثابت. وبوب عليك راهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. نعم، لأن من نام قبلها يخشى أن تفوته، ومن تحدث بعدها يخشى أن تفوت صلاة ماذا؟ الفجر. نعم، ثم ذكر حديث نافع عن ابن عمر. نعم، وهو حديث صحيح. نعم، ثم ذكر حديث عائشة وهو أيضا صحيح، خرجه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث ابن عمر من طريق أخرى، قال لا يغلبنكم الأعراب. ثم ذكر حديث ابن عمر قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنهم يعتمون على الإبل، إنها صلاة العشاء. نعم، وهذا صحيح قد خرجه مسلم. نعم، ثم ذكر استحباب التخليص بصلاة الفجر، وذكر حديث عائشة وهو متفق على صحته. مر علينا إسناد صهيب مولى العتواريين، تقدم ولا ما تقدم؟ صهيب مولى العتواريين عن أبي سعيد وأبي هريرة. أن من صلى الصلوات الخمس دخل الجنة. إذن لا يأتي، إذن إن شاء الله بإذن الله يأتي. نعم، إذن يأتي إن شاء الله. نعم، ثم ذكر حديث أنس قال فصليناها عند صلاة الغداة، فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس. نعم، حديث أنس حديث صحيح قد أخرجه البخاري أو مسلم. ثم ذكر حديثا من طريق أسامة بن زيد عن ابن شهاب، وهذا لا يصح، أسامة بن زيد الليثي فيه بعض الضعف، هو حسن الحديث ما لم يخالف، والحديث ثابت في الصحيحين بدون هذه بدون التفاصيل، وإنما فيه إن صلى فصلى جبريل، صلى جبريل فصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام معه، بدون ذكر التفاصيل في الوقت. نعم، ثم ذكر حديث سليمان بن موسى الدمشقي عن عطاء عن جابر، وهذا الحديث لا يصح. سليمان بن موسى فقيه جليل ولكن فيه ضعف في ضبطه، والراوي عنه صدقة، بل الراوي عنه صدقة بن عبد الله الدمشقي، وهو السمين ضعيف، وهو ضعيف. أما عبيد الله بن عبيد الكلاعي فهو صدوق لا بأس به. نعم، وأما نعم حديث المهم، إذن هذا الحديث جابر لا يصح. وأما حديث محمد بن يزيد الواسطي عن شعبة فأيضا لا يصح. فيه لفظة لا فيها نظر وهو ووقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق، هذه تفرد بها محمد بن يزيد الواسطي، وهو وإن كان صدوق جيد الحديث إلا أنه تفرد وخالف أصحاب شعبة، قال وإنما قال أصحاب شعبة في هذا الخبر ثور الشفق. نعم ثور الشفق انتشار الشفق ثورانه. نعم وهي موقوفة يعني نحو هذا موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص، ولذا بعد أن ساكم طريق محمد بن جعفر قال ولم يرفعه، ولا شك رواية محمد بن جعفر هي الصحيحة، لم يرفعه أي بندار وأبو موسى الزمن. نعم قال إلى أن يغيب الشفق. ثم قال أبو بكر الخزيمي والواجب في النظر إذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفق هو الحمرة، إذن هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. مع أن أيضا ذكر الحمرة يعني حتى الحمرة هذه فيها نظر، وإنما الشفق وإنما الشفق. نعم والشمس عندما تغاب يبقى شيء من الحمرة، فإذا غابت الحمرة يقولون يخرج بياض ثم السواد، سواد الليل يشتد، فهنا يبدأ وقت العشاء. لكن المشهور إذا غاب الشفق خلاص دخل وقت العشاء. نعم ثم ذكر حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس الفجو فجراني. نعم وهذا الحديث لا يصح، الصواب موقوف، الصواب موقوف، حديث ابن عباس صواب فيه الوقف. ثم ذكر حديثا قد تقدم وهو حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد قال أخبرنا سفيان قال حدثني عبد الله بن أبي بكر عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري ألا أدلكم على ما يكفر به ما يكفر الله به الخطايا، هذا ثابت من حديث أبي هريرة في مسلم، وأما هذا الإسناد ففيه نظر، ولذا قال أبو بكر لم يروي هذا غير أبي عاصم. ثم ذكر حديث خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة في السبعة وهو متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار وهو لا فيه نظر في صحته، وقع في إسناده اختلاف. ثم ذكر حديث أبي هريرة لا يزال عبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة وهو حديث صحيح أخرجه مسلم. ثم ذكر الفساء والضراط وهما خروج الريح، كلاهما خروج الريح كما هو معلوم، ولكن الضراط بصوت، هذا الفرق بين الفساء والضراط. لا حديث صهيب مولى العتواريين تقدم ولا بأس بإسناده، تقدم ولا بأس بإسناده. رجعت اللي قلت لك أبو عبد الرحمن. نعم يا شيخ. نعم الحديث رقم 337 أي رواه الشافعي وأحمد والطحاوي والمصنف كلهم من طريق ابن أبي ذر عن سعيد المقبري عن الطعقاء عن جابر، ولم أجد يعني كلام فيه يعني. نعم كلهم من طريق من؟ ابن أبي ذر، يعني قد توبع راوي عن ابن أبي ذر. راوي عن ابن أبي ذر نعم توبع 23 عبيد الله بن عبد المجيد رواه أحمد من طريق يزيد قال حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذر. إيه رقم كم؟ 337. والبيهقي رواه من طريق الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب. نعم، إذن لا بأس بإسناده، هذا كما تقدم إسناده جيد. نعم، واللي بعده حديث أنس قال علي بن الجعد في مسنده أخبرني حماد عن ثابت عن أنس قال كنا نصلي المغرب ثم يرمي أحدنا فيرى موقع سهمه. كيف أبو عبد الرحمن؟ إيه؟ وجدتها عند ابن الجعد في مسنده. إيه، عن من؟ قال أخبرني حماد عن ثابت عن أنس قال كنا نصلي المغرب ثم يرمي أحدنا فيرى موقع سهم. نعم، إذ نعم صحيح، هذا صحيح. كما تقدم. كم؟ 315. إيه نعم، هذا نعم، هذا الحديث لا بأس بإسناده صهيب، وإن كان ليس بالمشهور ولكن قد صحح له ابن خزيمة وابن حبان هذا الحديث ورواية نعيم المجمر مما يقويه. فإسناده لا بأس به. نعم تفضل. السلام عليكم. في حديث 91 طلب مراجعته سماك عن أكرم عن ابن عباس قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فقالت امرأة من نسائه يا رسول الله إني قد توضأت من هذا، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال الماء لا ينجسه شيء. ذكرتم في التعليق على البلوغ أنه صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال لا يحفظ له علة، وصححه البيهقي وأعله أحمد بأنه روي عن إكرمة مرسلا وقال أتقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقال البزار لا نعلم أسنده عن شعبة إلا محمد بن بكر وأرسله غيره، ورواه جماعة عن سماك فاقتصرنا على شعبة والثوري ولا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. قلتم والوصل أرجح لأنه رواية الجماعة، وكأن أحمد لأنه رواية الجماعة وكأن أحمد لم يجعل الاختلاف علة لهذا الخبر، وذلك لأنه أعله بسماك نفسه، ولا يخفى أن رواية سماك عن إكرمة متكلم فيها، ولكن مجيء هذا الحديث من رواية الثوري وهو ممن سمع منه قديما مما يقويه بالإضافة لمجيئه من وجه آخر. إذن الصواب فيه الوصل، الصواب فيه الوصل، ويشهد له حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال أخبرني أبو الشعثاء أكبر قال علمي و نعم والذي يخطر على بالي أكثر علمي والذي يخطر على بالي. نعم نعم تفضل. قال رحمنا الله وإياه جماع أبواب الأذان والإقامة. باب في بدء الأذان والإقامة. أخبر حدثنا الحسن بن محمد وأحمد بن مسعود الرمادي قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حا وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حا وحدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوم في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر ألا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة. حدثنا أبو دار قال حدثنا أبو بكر عن الحنفي قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن بلالا كان يقول أول ما أذن أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة، فقال له عمر قل في أثرها أشهد أن محمد رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما أمرك عمر. باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر كان أحق بالأذان ممن كان أخفض صوتا إلى الأذان، وإنما ينادى به لاجتماع الناس للصلاة. حدثنا سعيد بن عبد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا، فقال إن هذه الرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أنداء أمد صوتا منك فألق عليه ما قيل لك فينادي بذلك. قال ففعلت، فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر نداءه وهو يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. باب الأمر بالأذان للصلاة قائما لا قاعدا، إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من بعود عن المؤذن من أن يؤذن وهو قاعد. قال أبو بكر في خبر نافع عن ابن عمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا بلال فنادي بالصلاة. باب ذكر الدليل على أن بدأ الأذان إنما كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأن صلاته بمكة إنما كانت من غير نداء لها ولا إقامة. قال أبو بكر في خبر عبد الله بن زيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة إنما يجتمع الناس إليه للصلاة يحين مواقيتها بغير دعوة. باب تثنية الأذان وإفراد الإقامة بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص. حدثنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن ابن سعيد عن أيوب حا وحدثنا بندار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب حا قال وحدثنا بندار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد حام محمد غير مفسر، وحدثنا أبو الخطاب قال حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال حدثنا خالد الحا وحدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم عن خالد الحا وحدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحداك إليه عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. باب ذكر الدليل على أن الأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا بعده أبو بكر ولا عمر كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون الصديق أو الفاروق، أمر بلالا بذلك. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني وقال حدثنا المعتمر قال سمعت خالدا يحدث عن أبي قلابة عن أنس أنه حدث أنهم التمسوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة، قال فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثنا أبو دان قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يلوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حدثنا محمد بن يحيى القطاعي قال حدثنا رفع بن عطاء بن أبي ميمونة قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال كانت الصلاة إذا حضرت على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى رجل في الطريق فنادى الصلاة واشتد ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله لو اتخذنا ناقوسا، قال ذلك للنصارى، قالوا فلو اتخذنا بوقا، قال فلو اتخذنا بوقا، قال ذلك لليهود، قال فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها، وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها، وأن اللفظة التي في خبر أنس إنما هي من أخبار الألفاظ العامة التي يراد بها الخاص إذ آخر الأذان وتر لا شفع، لأن المؤذن إنما يقول لا إله إلا الله في آخر الأذان مرة واحدة، وكذلك المقيم يثني في الابتداء الله أكبر فيقوله مرتين، وكذلك يقول قد قامت الصلاة مرتين، ويقول أيضا الله أكبر مرتين. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة في حين مواقيتها بغير دعوة، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بوقا كبوق اليهود الذي يدعون به لصلوات ثم كرهها، ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين إلى الصلاة، فبينما هم على ذلك أري عبد الله بن زيد بن عبد ربه أخو الحارث بن الخزرج النداء، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني طاف بهذه الليلة طائف مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبع هذا الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة، فقال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ثم استأخر غير كثير ثم قال مثل ما قال وجعلها وترا إلا أنه قال قد قامت الصلاة والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما خبرتها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فإنه أهدى صوتا منك. فلما أذن بها بلال سمع بها عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجر رداءه وهو يقول يا نبي الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذاك أثبت. قال محمد بن إسحاق حدثني بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه بهذا الحديث. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس فعمل ليضرب به للناس في جمع الصلاة فذكر الحديث بطوله مثل حديث سلمة بن الفضل. قال سمعت محمد بن يحيى يقول ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن زيد. حدثنا محمد بن يحيى في عقب حديثه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال فذكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه بهذا الخبر. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه لرؤيا حق إن شاء الله. ثم أمر بالتأذين فكان بلال مولى أبي بكر المؤذن بذلك. حدثنا أبو الدار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم بن المثنى عن ابن عمر قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين والإقامة مرة غير أنه يقول قد قامت الصلاة إذا سمعنا ذلك توضأنا ثم خرجنا. قال محمد قال شعبة لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى عن شعبة عن أبي جعفر عن مسلم بن المثنى عن ابن عمر بمثله باب تثنية قد قامت الصلاة فالإقامة ضد قول بعض من لا يفهم العلم ولا يميز بين ما يكون لفظه عام مراده خاص وبين لفظه عام مراده عام فتوهم بجهله أن قوله ويوتر الإقامة كل الإقامة لها بعضها من أولها إلى آخرها يعني حسن بن الفضل. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي سلامة عن أنس قال كان بلال المثنى الأذان ويوتر الإقامة إن قول قد قامت الصلاة. قال أبو بكر المخاور بن المثنى عن ابن عمر من هذا الباب. حدثنا محمد بن معمر القيسي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سماك بن عطية عن أيوب عن أبي سلامة عن أنس قال أمر بلال أن يفعل أذانه وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة يعني قد قامت الصلاة. باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة وهذا من جنس اختلاف المباح فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في أذان في الأذان ويثني الإقامة ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة إذ قد صح كلا الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بهما. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن عامر الأحول عن مكحول عن أبي محيريز عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نحو من 20 رجلا فأذنوا فعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وعلمه الإقامة مثنى. حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة مؤذن مسجد الحرام قال حدثني أبي عبد العزيز وحدثني عبد الملك جميعا عن أبي محذورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعده فألقى عليه الأذان حرفا حرفا. قال بشر قال لي إبراهيم هو مثل أذاننا هذا فقلت له أعد علي فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمد رسول الله مرتين. قال بصوت ذلك الصوت يسمع من حوله أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن لا إله إلا الله مرتين. ثم رفع صوته فقال حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال أبو بكر عبد العزيز بن عبد الملك لم يسمع هذا الخبر من أبي محذورة إنما رواه عن عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة. حدثناه مندام قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز أخبره وكان يتيما في حجر أبي محذورة بن معير حين جهزه إلى الشام فقلت لأبي محذورة إني خارج إلى الشام وإني أسأل عن تأذينك فذكر الحديث بطوله إلا أن بندارا قال في الخبر من أول الأذان وألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو نفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم ذكر بقية الأذان مثل خبر مكحول عن ابن محيريز ولم يذكر الإقامة وزاد في الحديث زيادة كثيرة قبل ذكر الأذان وبعده. وقال الدورقي يقال في أول الأذان الله أكبر الله أكبر وباقي حديثه مثل لفظ جندار. وهكذا رواه روح عن ابن جريج عن عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة قال في أول الأذان الله أكبر الله أكبر لم يقله أربعا. وقد خرجته في باب التثويب في أذان الصبح ورواه أبو عاصم وعبد الرزاق عن ابن جريج قال في أول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال أبو بكر فخبر ابن أبي محذورة ثابت صحيح من جهة النقل. وخبر محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه ثابت صحيح من جهة النقل، لأن ابن محمد بن عبد الله بن زيد قد سمعه من أبيه، ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمد بن إبراهيم بن حارث التميمي، وليس هو مما دلسه محمد بن إسحاق. وخبر أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس صحيح لا شك ولا ارتياب في صحته. وقد دللنا على أن الآمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره. فأما ما روى العراقيون عن عبد الله بن زيد فغير ثابت من جهة النقل، وقد خلقوا في أسانيدهم التي رواها عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة جميعا. فرواه الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد لما رأى الأذان أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال علمه بلالا. فقام بلال فأذن مثل ما قام مثل ما قعد قعدة. حدثناه سلم بن جنادة قال حدثنا موكع عن الأعمش ورواه ابن أبي ليلى عن عبد بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد حدثناه عبد الله بن سعيد بن أشج قال حدثنا عقبة يعني بن خالد حاوى حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا حسين بن نمير قال حدثنا ابن أبي ليلى ورواه مسعود عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل وهكذا. رواه أبو بكر عن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال عن معاذ حدثنا بخبر المسعودي زياد بن أيوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي وحاوى حدثنا زياد أيضا قال حدثنا عاصم يعني بن علي قال حدثنا المسعودي وحاوى حدثنا بخبر أبي بكر بن عياش الحسن بن يونس بن مهران زياد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عبد بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ ورواه حسين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى مرسلا فلم يقل عن عبد الله بن زيد ولا عن معاذ ولا ذكر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إنما قال لما رأى عبد الله بن زيد من النداء ما رأى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا المخزومي قال حدثنا سفيان عن حسين عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ورواه الثوري عن حسين وعمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولم يقل عن معاذ ولا عن عبد الله بن زيد ولا قال حدثنا أصحابنا ولا أصحاب محمد بن الأرسلة. حدثنا محمد بن حي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن عمر بن مرة وحسين بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهمه الأذان فذكر الحديث. قال سمعت محمد بن يحيى يقول ابن أبي ليلى لم يدرك ابن زيد وروى هذا الخبر شريك عن حسين قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد فذكر الحديث. أخبرنا حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد وهارون قال أخبرنا شريك عن حسين ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ولم يقل عن عبد الله بن زيد ولا عن معاذ وقال حدثنا أصحابنا ولم يسمي أحدا منهم. حدثنا أبو دار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال والصيام ثلاثة أحوال والصيام ثلاثة أحوال. فحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المؤمنين والمسلمين واحدة حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور فيؤذنون الناس بحين الصلاة. فذكر الحديث بطوله. وقال عمرو حدثني بهذا حسين عن ابن أبي ليلى قال شعبة وقد سمعته من حسين عن ابن أبي ليلى ورواه جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة فقال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل بعض هذا الخبر يعني قوله أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. ولم يذكر عبد الله بن زيد ولا معاذ أخبارنا. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش ورواه ابن فضيل عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصوم ثلاثة أحوال. فذكر الحديث بطوله. ولم يذكر عبد الله بن زيد ولا معاذ بن جبل ولا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال أحد من أصحابنا ولم يقل أيضا عن رجل. حدثناه هارون بن إسحاق الهمداني وقال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش قال أبو بكر فهذا خبر العراقيين الذي احتجوا به عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة وفي أسانيد من التخليط ما بينته. عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ بن جبل ولا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان فغير جائز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة. وسأبين هذه المسألة في تمامها في كتاب الصلاة المسند الكبير إلى المختصر. باب التثويب في أذان الصبح. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدمرقي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرنا عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مجرج قال أخبرني عثمان بن سعيد مولاه عن أبيه مولى أبي محذورة عن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمع ذلك من أبي محذورة حاوى. حدثنا يزيد بن شنان قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مجرج قال حدثنا عثمان بن سعيد قال أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة. وهذا حديث الدورقي قال الدورقي قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من مكة نطلبهم فسمعت مؤذنون بالصلاة فقمنا نؤذن نستهزئ بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت فأرسل إلينا فأذن رجل فكنت آخرهم فقال حين أذنت تعالى فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبارك عليه ثلاث مرات ثم قال لها فأذن عند البيت الحرام. فقلت كيف يا رسول الله؟ فعلمني الأذان كما يؤذنون الآن بها الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح صلاة خير من النوم صلاة خير من النوم في الأول من الصبح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال بعد من إقام مرتين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ابن جريج أخبرني عثمان وهذا الخبر كله عن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنها سمعت ذلك من أبي محذورة. وقال ابن رافع يزيد بن شنان في الحديث بأول الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وذكر يزيد بن شنان الإقامة مرتين كذكر دورقي سواء. وقال ابن رافع في حديث وإذا قمت فقلها مرتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة سمعت. وزاد فكان أبو محذورة لا يجوز ناصيته ولا يفرقها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليها. وزاد يزيد بن سنان في آخر الحديث قال ابن جرج أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أبيه وعن أمي عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمع ذلك من أبي محذورة. حدثنا محمد بن عثمان الجهني قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أنس قال من السنة إذا قام المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح والدليل على أنه إنما ينحرف فيه لا ببدنه كله وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه. حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عمرو وهو ابن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن يتبع فيه ووصف سفيان يمين برأسه يمينا وشمالا. حدثنا الحسن بن محمد بن زعفراني قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم في اللقاء وهو في قبة حمراء وعنده ناس يسير فجاء بلال فأذن ثم جعل يتتبع أو يتبع فاه ها هنا يعني بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال وكيع عن الثوري في هذا القول فجعل يقول في أذانه هكذا ويحرف رأسه يمين وشمال بحي على الفلاح. حدثنا مسلم بن جنادة قال حدثنا وكيع باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان إن صح الخبر. فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أقرى ولست أفهم أسمع حجاج هذا الخبر عن من عمرو بن أبي جحيفة أم لا فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشام عن حجاج عن عمرو بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلال المؤذن وقد جعل إصبعين في أذنيه وهو يلتوي في أذانه يمينا وشمالا. باب فضل الأذان ورفع الصوت به وشهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس للمؤذن. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه قال قال أبو سعيد إذا كنت في البوادي فارفع صوتك في النداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له. وقال مرة حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال حدثني أبي وكان يتيما في حجر أبي سعيد وكانت أمه عند أبي سعيد. حدثنا بندار عن محمد بن وعبد الرحمن عن شعبة عن موسى بن أبي عثمان قال سمعت أبا يحيى يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما. قال أبو بكر يريد ما بين الصلاتين. باب الاستئمام على الأذان إذا تشاح الناس عليه. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهوا عليه لاستهوا عليه. هذا لفظ حديث يحيى بن حكيم. حدثنا عتبة بن عبد الله اليحمدي قال اليحمدي قال قرأت على مالك عن سمي بهذا الحديث. باب ذكر تباعد الشيطان عن المؤذن عند أذانه وهربه كي لا يسمع الأذان. حدثنا الحسين بن عيسى المصطامي قال حدثنا أنس بن عياض عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع الشيطان الأذان بالصلاة أدبر وله ضراط حتى لا يسمعه. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وأبو معاوية ولفظ لجرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذاب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألت عن الروحاء فقال هي من المدينة على 36 ميلا. باب الأمر بالأذان والإقامة في سفر الصلاة كلها ضد قول من زعم أنه لا يؤذن في السفر للصلاة إلا للفجر خاصة. قال أبو بكر خبر أبي ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت أبا ذر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد المؤذن فقال أبرد. قال شعبة ثالثة أكبر علمي حتى رأينا فيأتلوني عن الجبال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة الحريم في حج أن فأبرد بالصلاة. باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر وإن كان اثنين لا أكثر بذكر خبر لفظه عام مراده خاص. حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني بن غيات قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل فودعنا ثم قال إذا سافرتما وحضرت الصلاة فأذن وأقيم ولأمكما أكبركما. قال الحذاء وكنا متقاربين في القراءة. حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال إذا سافرتما فأذن وأقيما ولأمكما أكبركما. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عامة مرادها خاص والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن يؤذن أحدهما لأكلهما. حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا ابن رحم قال حدثنا أيوب عن أبي خلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون فأقمنا 20 ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أن قد اشتهينا أهلينا أو اشتقنا سألنا عما تركنا بعدنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها وأشياء لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. حدثنا أحد بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد بمثل حديث مدان وربما خالفه في بعض اللفظات. حدثنا يعقوب بن إبراهيم وأبو هاشم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث وذكر الحديث بتمامه. باب الأذان في السفر وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة ولا واحد طالبا لفضيلة الأذان ضد قول من سئل عن الأذان في السفر فقال لمن تؤذن الشعاب فتوهم أن الأذان لا يؤذن إلى اجتماع الناس إلى الصلاة جماعة والأذان وإن كان الأعم أنه يؤذن اجتماع الناس إلا إلى صلاة جماعة إلى الصلاة جماعة فقد يؤذن أو يؤذن أيضا طلبا لفضيلة الأذان. ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر مالك بن الحويرث وابن عمه إذا كان في السفر بالأذان والإقامة وإمامة أكبرهما أصغرهما ولا جماعة معهم تجتمع لأذانهما وإقامتهما. قال أبو بكر وفي خبر أبي سعيد إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهدنه في المؤذن في البوادي وإن كان وحده. إذا أذن طلبا لهذه الفضيلة كان خيرا وأحسن وأفضل من أن يصلي بلا أذان ولا إقامة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس والمؤذن في البوادي والأسفار وإن لم يكن هناك من يصلي معه صلاة جماعة كانت له هذه الفضيلة لأذانه بالصلاة. إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص مؤذنا في المدينة ولا في قرية دون مؤذن في سفر وبادية ولا مؤذنا يؤذن لاجتماع الناس إليه لصلاة جماعة دون مؤذن لصلاة يصلي منفردا. حدثنا إسماعيل بن بشير بن منظور السليمي قال حدثنا عبد الله عن حميد عن قتادة عن أنس بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول الله أكبر الله أكبر فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة قال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرج من النار فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا باز بن علي بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار فاستمع ذات يوم فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال خرجت من النار. قال أبو بكر فإذا كان المرء يطمع بالشهادة بالتوحيد لله في الأذان وهو يرجو أن يخلصه الله من النار بالشهادة بالله بالتوحيد في أذانه فينبغي لكل مؤذن أن يتسارع إلى هذه الفضيلة طمعا في أن يخلصه الله من النار خلا في منزله أو في بادية أو قرية أو مدينة طلبا لهذه الفضيلة. وقد خرجت أبواب الأذان في السفر أيضا في مواضع غير هذا الموضع في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وأمره وأمره صلى الله عليه وسلم بلالا بالأذان للصبح بعد ذهاب وقت تلك الصلاة وتلك الأخبار أيضا خلاف قول من زعم أن لا يؤذن للصلاة إلا بعد ذهاب وقتها وإنما يقام لها بغير أذان. باب إباحة الأذان بالصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر بعد طلوعه بذكر خبر مجمل غير مفسر. حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يحدث قال يقول أخبرني سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليلا فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. حدثنا به المخزومي قال حدثنا سفيان وقال في كلها عن باب ذكر العلة التي كان لها بلال يؤذن بليل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن شهيد قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال من سحور فإنه يؤذن أو ينادي ليرجع قائمكم أو ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم وليس أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هكذا وهكذا. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سليمان وهو جميعا أبي عثمان عن ابن مسعود بهذا باب ذكر قدر ما كان بين الأذان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم. حدثنا عبد الرحمن بن موسى بن بشير بن الحكم قال حدثنا يحيى عن ابن سعيد عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ولم يكن بينهما إلا قدر ما يرقى هذا وينزل هذا. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أوهم بعض أهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر الذي ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلال يؤذن بليل. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زادان عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته وليس بنت خبيب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا فإن كانت المرأة منا ليبقى عليها شيء من سحورها فتقول لبلال أمهل حتى أفرغ من سحوري. قال أبو بكر هذا خبر قد اختلف فيه أو قد اختلف فيه عن خبيب بن عبد الرحمن رواه شعبة عنه عن عمته وليس فقال إن ابن أم مكتوم أو بلال ينادي بليل. حدثنا محمد بن شريق قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خبيب وهو بن عبد الرحمن عن عمته وليس وكانت مصلية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابن أم مكتوم أو بلال ينادي بليل فقل وشرب حتى ينادي بلال أو ابن أم مكتوم وما كان إلا أن ينزل أحدهما ويصعد الآخر فتأخذ بثوبه فتقول كما أتى حتى تسحر. حدثنا أحمد بن مقدام العجلي وقال حدثنا يزيد بن جرير قال حدثنا شعبة بمثله قال أبو بكر فخبر أنس قد اختلفوا فيه في هذه اللفظة ولكن قد روى عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثل معنى خبر منصور بن زادان في هذه اللفظة. حدثنا محمد بن حيان قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر. وروى شبيها من هذا أبو إسحاق عن الأسود عن عائشة. لعلك تقف عنده هنا. السلام عليكم.